لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعم ثلاك والملك لا شريك لك وحي الله كمد الثام ما منوحي panggilanmu tiadalah sekutu untukmu segala puji dan kuasa untukmu kami meraba tanpa cahaya kami yang lupa hina dan papa di hadapanmu hadapanmu yang maha mulia labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لك والملك لا شريك لك.